هذا يقول أحسن الله إليكم، ما قيمة هذا الكتاب الذي تعلمنا، ومتى يصح لطالب العلم أن يدرس هذا الكتاب؟ قيمته إن كان هذا السائل معنا، قيمته الفقه الذي تعلمته، فهل استفدت فقها أم لا؟ ونحن عبارة الكتاب هذا واضحة فعمدنا إليه لأنه يناسب جميع المستويات. ثانيا في رمضان خاصة عمدنا إليه لأننا كنا قد بدأنا به في الدرس، فأردنا أن يكون درسنا في الصيام منه، ولكن بدل أن نقرأ شرحه ونعلق عليه كما هو معنا في الدرس الأصلي في أيام الفطر بقية أيام السنة، اخترنا لضيق الوقت هذا العام المتن أصل هذا الكتاب، وهو دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله، ونحن نعلق عليه. فقيمته العلم الذي استفدته. وأما متى يصح أو يصلح لطالب العلم يدرس هذا الكتاب، هذا يصلح للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، يصلح للجميع. فإن كنت مبتدئا فالحمد لله، وإن كنت متوسطا فالحمد لله الحمد لله، وإن كنت منتهيا فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، فهو خير للجميع. نعم.